السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن مسلك الإمام أبي الحسن الأشعري في الرد على المخالفين يرد عليهم بناء على ما يعتقدون وبه يتكلمون. فكما لاحظنا في الكتاب أن الإمام يأتي بصفة من صفات المولى عز وجل، ويأتي بالدليل عليها من الكتاب ومن صحيح السنة، وبعد ذلك يبدأ يوجه الانتقادات لأهل البدعة من المعتزلة وغيرهم بالعقل، لأن هؤلاء القوم مستندهم في إثبات المولى عز وجل، في إثبات صفات المولى عز وجل أو إنكار الصفات، هو العقل. وأراد الإمام رحمة الله عليه أن يقيم عليهم الحجة بالمسلك الذي سلكوه، وده يا أخوان من أقوى المسالك في إقامة الحجة على المخالف، أن تستخدم معه الأسلوب الذي يستخدمه لإثبات بدعته أو لإثبات باطله. وهذا في غالب الأحيان يحتاج إلى كثير من العلم وإلى سعة الطلاع وكثير من المعرفة حتى يتسنى لك وأن تتكلم مع المخالف أن تكون عندك أسلحة قوية تتكلم معه بالأدلة وبالثوابت العقلية وبالعرف إلى غير ذلك. ولكن لابد أن نراعي ونعتقد تمام الاعتقاد أن الأصل في إقامة الحجة على المخالف الكتاب والسنة، هو ده الأصل. ولكن من باب التنزل مع المخاطب، أننا نتنزل معه ونتكلم معه بما يسمى بصريح المعقول أو بما يسمى بالعرف أو العادة، ولكن هب أنك ما تمكنت من ذلك، يعني أنت ترد على المخالف ولكن أنت كل الحصيلة اللي عندك الأدلة الشرعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أما مسألة المعقول والكلام ده أنت لا تجيدها، ليس عجزا فيك ولا طعنا في علمك ولا يشوبك منها أي شائبة، ولكن العيب هو عندهم. عشان كده تجد مثلا أن الإمام أحمد نظر الله وجهه في أصول السنة وهو يرد على المخالف ما بيتكلمش، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سألوه ماذا أراد الله عز وجل لما قال استوى على العرش أو غير ذلك، قال الإمام أحمد الله أعلم بمراده، أؤمن بما جاء عن الله وفي صفات الله على مراد الله، أنا ما أدري. إحنا أمرنا أن نأخذ بالنصوص الشرعية. ودايما يا أخوانا أريد أن أركز على مسألة في غالب الأحيان يزل فيها قدم طالب العلم، وهي هناك بعض المسائل البحث فيها مذموم، ولكن تؤمن بالقدر الذي جاء بالنص لأنه هو الذي ينفعك، واخد بالك؟ يعني احنا عندنا عقيدة ان الانسان فينا اذا مات وكان من اهل السعادة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك، بيجي الملك ملك الموت ومعه ملائكة ومعهم حنوط الحديث، فمجرد ان الروح تخرج من البدن يتلقاها ملك الموت، فالملائكة لا تدعها في يده طرفة عين وتأخذها وتجعلها في هذا الكفن ومعها الحمور، ثم يعرجون بها حتى يصلوا إلى السماء السابعة، فيقول ربنا عز وجل أعيدوها فتعاد إلى الروح إلى الجسد. وكذلك النفس الخبيثة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الحد ده هو اللي جيب النص، لا نتوسع أكثر من ذلك، لأن التوسع ليس فيه منفعة بل هو مذموم، وسيضيع عليك الغرض من النص لما أنزله ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نؤمن بأن للقبر عذاب وأن الروح ترجع إلى القبر وأن الملكان يأتيان فيقعدان العبد أو يجلسانه، الكيفية مش لما نعرفهاش وبس، لا نبحث عنه، ولكن عقيدتنا في أن للقبر عذاب وللقبر نعيم تحملنا على سلوك المسالك التي تنجينا من عذاب القبر والابتعاد عن الأمور التي تسبب عذاب القبر، هو ده المعتقد الصحيح في الصفات وفي كل أمور العقيدة. يبقى أعيد أقول إن الإمام أبا الحسن الأشعري لما رد على هؤلاء القوم خاطبهم بالمعقول، ومن أجل ذلك تجد الكلام فيه صعوبة. صعوبة ليه؟ لأن إن أردنا أن نستوعب كلام الإمام أبي الحسن الأشعري كما ينبغي فيه مرحلة كبيرة متقدمة قبله، وهو دراسة أصول علم المنطق والفلسفة بحيث تبدأ تعي ماذا يريد الإمام. وطبعا الأمر ده يعني هو حسن على الإجمال، ولكن يحتاج إلى كثير وقت، والفائدة منه يعني لا توازن الوقت الذي يبذل فيه. ولكن احنا عندنا أصول معينة نسير عليها في الصفات وكذلك في الأسماء. طيب هنا باب الكلام في تقدير أعمال العباد، صحيح؟ اللي هو إيه؟ والاستطاعة والتعب. طيب لحظة واحدة، مسألة في الاستطاعة مش شريط؟ طيب احنا قلنا الإمام في هذه المسألة بيرد على القدرية. رد على مين؟ على القدرية. والقدرية من فرق الضالة من 72، بل الصواب خرجت عن الملة. لفظ القدرية حينما يطلق هكذا بدون تقييد يصرف على الفرقة الضالة التي تقول لا قدر والأمر أنف. معنى كلمة لا قدر أي أن الله عز وجل لم يقدر شيء، والأمر أنف أي أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. بيلزم من الكلام ده إيه؟ أن الله عز وجل لا يخلق الأشياء، بل إن الناس هم يخلقون أفعالهم، وهذا طبعا كفر. ومن أجل هذا سميت القدرية بمجوس الأمة، لأنهم جعلوا في الكون إلها مع الله عز وجل، وده مكمن الضلال ومكمن الشرك، وهنا شرك في الربوبية. فالإمام رحمة الله عليه بيرد على هؤلاء في مسألة إيه؟ أن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، هو ده كل الإيه؟ المبحث من أوله، خلق ربنا عز وجل الخير وخلق الإيه؟ الشر. ولكن نقول خلق ربنا عز وجل للشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفاعل. يعني إيه؟ الشر ده من وجهة نظر نحن، ولكن هو في الحقيقة خير محض، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد ظلما للعباد، لا يريد ظلما للعالمين، وهو سبحانه وتعالى غني، وما شرع إلا لنسعد. وبناء على هذا ما يقدره ربنا عز وجل علينا هو الخير المحض. ودايما ما تنساش كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال لو كشف الله عز وجل الحجاب لخلقه ما اختاروا إلا ما قدره عليهم ربهم عز وجل. فضل أو كلمان قال علي بن أبي طالب لو كشف الله عز وجل الحجاب لخلقه. إيه معنى كشف؟ يعني أعلمني أنا وأنت عن موضوعك أنت من أوله إلى نهايته. يعني أنت مثلا يعني بلاش، واحد مات من الناس، مات عن 80 عام، 80 عام دول بدأوا منذ الولد حتى مات، اشتملت 80 عام على أفعال الخير والشر لهذا الرجل، وختم له بختمة معينة. هو بقى لو كشفنا له الأمر قبل أن يموت قال له أمرك هو تختار ده ولا تختار حاجة ثانية؟ يقول لك لا، لا أختار إلا ما قدره لي ربي عز وجل. واضح يا اخوانا؟ طيب لو كشف الله عز وجل الحجاب لخلقه ما اختاروا الا ما قدره الله عز وجل لهم. لو كشف الله الحجاب لخلقه ما اختاروا الا ما قدره الله عز وجل لهم. طيب ويقال لهم، مظبوط كده؟ أليست استطاعة الإيمان نعمة من الله تعالى وفضلا وإحسانا؟ الجواب بلى. استطاعة الإيمان مننا وانت فضلا من الله وإحسانا. فإذا قالوا نعم قيل لهم فما أنكرتم أن يكون توفيقا وتسديدا، فلا بد من الإجابة إلى ذلك. معنى الكلام ده يعني انتم بتقولوا ان ربنا عز وجل لم يقدر الشر ولم يخلق الشر، طيب في استطاعة المؤمنين للإيمان توفيق وفضل، نعم، من الله عز وجل. طيب الذي فعل هذا قادر أن يفعل ذاك، يقال لهم فإذا كان الكافرون قادرين على الإيمان، ركزوا بقى، الكافرين قادرين على الإيمان، فما أنكرتم من أن يكونوا موفقين للإيمان؟ ولو كانوا موفقين مسددين لكانوا ممدوحين، وإذا لم يجز ذلك لم يجز أن يكونوا على الإيمان قادرين، ووجب أن يكون الله عز وجل اختص بالقدرة على الإيمان المؤمنين. معنى الكلام ده إيه؟ الكافرون قادرين على الإيمان، طيب فما أنكرتم من أن يكونوا موفقين للإيمان؟ يعني بيقولوا أنتوا أنكرتوا أن هم غير موفقين للإيمان، ولو كانوا موفقين مسددين لكانوا ممدوحين، وإذا لم يجز ذلك لم يجز أن يكونوا على الإيمان قادرين، ووجب أن يكون الله عز وجل اختص بالقدرة على الإيمان المؤمنين. والكلام ده كلام باطل، بمعنى إيه؟ أن الله عز وجل القدرة فيه قدرة شرعية وقدرة كونية، وده كما قلنا قبل ذلك أهم شيء في دراسة هذه الأشياء بين أهل السنة وبين القدرية. يعني يستحيل قط لدى أي عاقل أن يقول أن الله عز وجل أوجد في كونه ما لم يرده أو ما لم يقدر عليه، لأن من لوازم الكلام ده إيه؟ أن الله عز وجل عاجز، ومحدش يقدر يقول الكلام ده خالص. طيب يبقى لابد أن نقول أن هناك قدرة كونية وقدرة شرعية، القدرة الكونية لا يخرج عنها أحد قط، والقدرة الشرعية الله عز وجل يختص بها من يشاء من عباده، فوفق أهل الإيمان إلى الإيمان تفضلا منه وإحسانا. وديت ما تنسوهاش، توفيق المولى عز وجل لنا تفضل منه وإحسان، وديت تحملك دائما على العجز، وتحملك دائما على اللجوء إلى الله، الله يبارك فيكم، ما تنسوهاش حتى لا يغتر أحدنا بشيء من العلم الذي عنده ويوقع في التهلكة. يبقى ربنا تبارك وتعالى وفق المؤمنين إلى الإيمان فضلا منه وإحسان. طيب والكافرين أقدرهم على الإيمان؟ نعم نعم، لابد أن يكون أقدرهم على الإيمان. طب لما لم يؤمنوا؟ لم يوفقهم. طيب سبحانه وتعالى ما وفقهم شرعا ولا قدرا؟ كونا، اللي هو قدرا يعني، اللي هو قدرا. طيب لو شاء ربنا عز وجل لأمنوا أم لم يؤمنوا؟ لم يؤمنوا، لأمنوا، لو شاء ربنا عز وجل أمن أن يؤمن جميع الخلق جميعهم، وهذا مسألة منتهية. طيب يبقى هؤلاء القوم عندهم القدرة على الإيمان ومع ذلك لم يؤمنوا. طيب يبقى احنا أصبحنا بالأمرين اثنين، هؤلاء الناس اللي عندهم قدرة على الإيمان ولم يؤمنوا، هل يا ترى لم يؤمنوا والله عز وجل أراد لهم الإيمان؟ يستحيل يستحيل، ولكن ربنا عز وجل ما أراد لهم الإيمان كونا، ولكن أراده منهم إيه؟ شرعا. وليس كل ما أراده ربنا شرعا يكون، واضحة دي؟ وليس كل ما أراده ربنا شرعا إيه يكون، وكذلك وليس كل ما قدره ربنا عز وجل شرعا يكون، ولكن يقدر أشياء شرعا ويقدر أشياء إيه؟ كونا. أهل البدعة قال لك لا، ما قدر كونا ولا قدر شرعا، وهذا هو مفترق الطرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلال. طيب ويقال له لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان فقد رغب إليه في أن القدرة على الكفر، فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله تعالى في قدرة الإيمان ويزهدون في قدرة الكفر، علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي زهدوا فيه. يعني الإمام عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول عندنا قدرتين اثنين، قدرة على الإيمان وقدرة على الكفر. أهل البدعة بيقول لك لا ما بيفرقش، فالإمام بيقول لهم طيب كلام واضح، لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان، لو اتنين زي بعضهم، فقد رغب إليه فأن القدرة على الكفر، فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله تعالى في قدرة الإيمان ويزهدون في قدرة الكفر. يعني إيه معناها؟ إيه؟ واحد راح يصلي ويؤمن والتاني ما راحش، طب الرجل المؤمن ده مش عنده استطاع أنه ما يروحش؟ عنده، ولكن زهد فيه، أي تركه اللي قدرة على الكفر. وهكذا في كل المعاصي بقى، يعني واحد مثلا كافر مسك المصحف ومزقه، تم المؤمن ممكن يعملها ولا ما يقدرش؟ ممكن يعملها، ولكن ايه؟ زهد فيها وتركها خوفا من الله عز وجل. يبقى اصبح عندنا قدرة على الايمان وقدرة على الايه؟ على الكفر، دي غير دي. وهذا التفريق هو مذهب اهل السنة والجماعة. نعم. نعم. لا مش كده، ركزوا معايا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. ايه اللي خلى اهل السنه والجماعه يقسموا الاراده الى كونيه وشرعيه، والقدره الى كون وشرعي، والقضاء الى كون وشرعي؟ ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ اول حاجه النصوص الشرعيه. الامر الثاني الواقع، ابتداء عندنا توحيد الربوبيه معناه ايه؟ ها فضل الله عزيزي بإيه؟ بالخلق والملك والتدبير. أدي معنى كلمة توحيد الربوبية، إفراد المولى عزيزي بالخلق والملك والتدبير. خليك معايا شيخ رضا. يبقى معنى ذلك لا يحدث في كون الله إلا ما دبره الله، وخبرك، وكل الكون ملكا لله، خلق وملك وتدبير. طيب لو إحنا قلنا إن الرجل اللي كفر ده كفر بتدبير المولى عز وجل وبإرادته وبمشيئته ولا غير كده؟ الجواب ايه؟ لازم ما يكونش غير كده. اصل معنى كده ان لم نقل بذلك، يبقى معنى كده ان في الكون في اشياء تتصرف غير ارادة المولى عز وجل، ومعنى ذلك يبقى هذا الاله لا يصلح، وده خدش في التوحيد وخدش يخرج عن الملك. فالعلماء قالوا طيب خلاص، طب تنحل ازاي؟ قال لك عندي إرادة شرعية وعندي إرادة كونية، عندي قضاء شرعي وقضاء كوني، عندي حكم شرعي وحكم كوني، وهكذا. حكم كوني يعني كل ما يحدث في كون الله لم يخرج عن حكم الله. طيب الحكم الشرعي أيضا لا يخرج عن قضاء الله الكوني ولا الإيه ولا الشرعي. فإحنا بقول على كده، واحد مثلا فينا آمن بالله وافق قضاء الله الكوني وقضاء الله الايه الشرعي، طب الكافر وافق قضاء الله الايه الكوني وخالف قضاء الله الايه الشرعي. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في التنزيل، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم، واخد بالك؟ يبقى لا يرضى لعباده الكفر، دي قضية الرضا غير القضاء. فربنا عز وجل لا يرضى الكفر ولكنه قضاء، كيف إن لم تقل ذلك؟ ها معنى ذلك إن الكون حدث في إيه؟ ما لم يرده الله عز وجل. وده اللي قلت لكم قبل كده لما دخل على إسحاق بن راهويه، مين؟ عمرو بن عبيد ولا مين؟ واحد من أهل البدع، وقال له أأنت إسحاق الذي يقول أن الله عز وجل أراد أن يعصى؟ قال له أنت فلان الذي تقول أن الله يعصى قصرا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ معايا شكرا؟ يبقى عندي إرادة كونية وإرادة شرعية، قضاء كوني وقضاء شرعي. طيب يقول أخبرونا عن قوة الإيمان، أليست فضلا من الله تعالى؟ فلا بد من نعم، ما فيش غير كده. يقال لهم فالتفضل أليس هو ما للمتفضل ألا يتفضل به؟ وده برضو واضح، يعني أنا بعطيك شيء تفضل منه، أنا ممكن ما أعملوش، لأن تفضل مش واجب ولا حق، تفضل مني عليك، وله أن يتفضل به، فلا بد من الإجابة إلى ذلك، لأن ذلك هو الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق. ويقال لهم وللمتفضل إذا أمر بالإيمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به فيأمرهم بالإيمان وإن لم يعطهم قدرة الإيمان وخذلهم. وهذا هو قولنا ومذهبنا. ويقال لهم هل يقدر الله على توفيق يوفق به الكافرين حتى يكونوا مؤمنين؟ فإن قالوا لا نطقوا بتعجيز الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قالوا نعم يقدر على ذلك ولو فعل بهم التوفيق لآمنوا، طرقوا قولهم وقالوا بالحق. واضح يا اخوانا؟ طب بس اضغطوا شوية على الفكر بتاعكم شوية. ايوه شيخ فتحي نعم. يعني اخونا يقول ان الكافر يحتج بالقدر ويقول لو اراد الله عز وجل لي الهداية لاهتديت. يقال له وما الذي ادراك ان الله اراد لك غير الهداية؟ لان ده غيب ولا واقع مشاهد؟ غيب، يبقى بيحتج ازاي؟ دي حاجة. الامر الثاني، الكافر يا اخوانا لما كفر يعني ايه؟ ترك الايمان وسلك مسالك الكفر والطغيان، كفر باختياره ولا حد اكرهه؟ رد يا شيخ فتحي. طيب اين بقى ان ربنا سبحانه وتعالى لو اراد لي الهدايه لاهتديت؟ كلمه لو اراد الله لي الهدايه لاهتديت كلام حق، ولكن ما الذي ادراك ان الله لم يرد لك الهدايه؟ هي محل الكلام هنا. ما الذي ادراك ان الله عز وجل لم يرد لك الهدايه؟ والله إن أتيتنا بعلم الغيب خلاص. طب لو جاء بعلم الغيب نقول أن الله عز وجل بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى علم أنك لن تهتدي فقضى عليك بذلك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ وهذا الذي حدث مع أبي لهب. الله سبحانه وتعالى كشف الحجاب لنبيه وللأمة كلها عن مصير أبي لهب. هل معنى ذلك أبو لهب يحتج؟ بالعكس أبدا، بدليل ان هو كان مخير ان يؤمن ولا يؤمن، فابى ذلك. لدرجه ان ايات لما نزلت بدا يتهكم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه، وهذا دليل على قمه الخذلان. يقول واذا سالوا عن قول الله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، ركزوا قوي في النص ده، وعن قوله وما الله يريد ظلما للعالمين، قيل له معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم، لأنه قال وما الله يريد ظلما لهم، ولم يقل لا يريد ظلم بعضهم لبعض. انتبه، يبقى عندي هنا فرق بين أن الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد، ولكن لم ينفي أنه لا يريد ظلم العباد بعضهم لبعض. يبقى هنا إرادة شرعية وإرادة كونية. يقول فلم يرد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يتظالموا. طيب أراد أن يتظالموا شرعية ولا كونية؟ كونية، لأن الظلم محرم، ولكن الله عز وجل أراد أن يتظلم، يبقى أراد كونا ولا شرعا؟ ما تنسوش، أراد كونا أن إيه؟ أن يتظالموا، ولكن الشرع نهى عن ذلك. وإن سألوا عن قول الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قالوا والكفر متفاوت فكيف يكون من خلق الله؟ يعني كما قلت القدرية كل مشكلتهم ايه؟ قال لك ما ينفعش ان ربنا عز وجل ننسب له انه خلق الكفر او الشر، وما ينفعش نقول ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الكافر ان يكون كافرا. طيب هب انك لم تقل ذلك، يبقى الكافر ده كفر ازاي؟ واخد بالك؟ يعني رغما عن المولى عز وجل. طب ما يبقى الاله عاجز، لا يليق ابدا ان يكون اله لكون مدبر ويحدث في كون الله ما لم يرده الله، ما فيش عاقل يقول الكلام ده. فان قال عاقل بهذا الكلام فلا شك انه عقل منكوس. يقول قيل لهم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والجواب عن ذلك أن الله تعالى خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فإنما عنا ما ترى في السماوات من فطور، لأنه ذكر خلق السماوات ولم يذكر الكفر. وإذا كان هذا على ما قلنا بطل ما قالوه والحمد لله رب العالمين. يعني عاوز يقول لهم إيه؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والكفر من تفاوت، قال لك لا، ده النص ده ورد منين؟ بالسماء والأرض بس، أما غير كده لا. يبقى خرجت الآية من موطن إيه؟ الاستدلال. جواب آخر، ويقال لهم هل تعرفون لله نعمة على أبي بكر الصديق خص بها دون أبي جهل ابتداء؟ فإن قالوا لا فحش قولهم. صح ولا لا؟ طب ما هي النعمة التي لله على أبي بكر وليست على أبي جهل؟ نعمة الهداية والتوفيق والإرشاد والدلالة، دي نعمة من الله عز وجل فضل. وإن قالوا نعم تركوا مذاهبهم، لأنهم لا يقولون إن الله خص المؤمنين في الابتداء بما لم يخص به الكافرين. وإن سألوا عن قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فقالوا هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لم يخلق الباطل. والجواب عن ذلك أن الله عز وجل أراد تكذيب المشركين الذين قالوا لا حشر ولا نشر ولا نشور ولا إعادة، فكأنه قال تعالى ما خلقت ذلك، أي ما خلقت العبث، وأنا لا أثيب من أطاعني ولا أعاقب من عصاني، كما ظن الكافرون أنه لا حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب. ألا تراه قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وبين ذلك بقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نسو بينهم في أن نفنيهم أجمعين ولا نعيدهم فيكون سبيلهم سبيلا واحدا. لذلك احنا قلنا قبل ذلك صريح المعقول عند كل العقلاء يلزمهم بوجود يوم الفصل والقضاء، لأن العقل الصريح ما يقبل الظلم، والعقل الصريح ما يقبل أن يموت الظالم دون أن يقتص منه. العقل الصريح يقول كده. طب الدنيا غير كده، يعني كم من ظالم مات ولم يقتص منه، بل مات زي ما بيقولوا يعني إيه فجأة، ومات منعما مع أنه من بداية حياته حتى موته يظلم خلق الله. العقل الصريح يقول لك كم دخلنا لا يكون. فالعقل الصريح السوي يلزمه يلزم صاحبه بوجود فصل القضاء. لما؟ ليقتص للمظلوم من الظالم، ويكون العدل هو المهيمن والمسيطر. لذلك ما تجد أناس من أرض خلق الله في المعقول الذين ينكرون يوم القيامة والجزاء والعقاب. طيب، وإن سألوا عن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ودي من أقوى الأدلة المشكلة عند أهل البدعة. أهو بيقول لك أهو وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ظن هؤلاء أن من نفسك يعني أنت الخالق لهذه السيئة، وده من الخلط. ليه يا أخوان؟ لأن النص الشرعي بعدها مباشرة قال قل كل من عند الله. وإحنا قلنا قبل ذلك ونعيد إن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الفقه وأهل الاختصاص الملتزمين بالمنهج الصحيح، لا بد أن يأتي بالنصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى تأخذ هذا النص وتطرق بقية النصوص، مدى شغل أهل البدع. يبقى قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية دي لها وجهين في التفسير. الوجه الأولاني من باب التأدب مع الله عز وجل، ما ينبغي علينا أن ننسب الشر إليه، من باب الأدب، وإن كان المعتقد أنه عز وجل الخالق والفاعل والمدبر لكل شيء. ده زي مين بالضبط؟ زي العبد الصالح النبي الخضر. الخضر لما جه عند السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبه. فأردت ولا أردنا؟ فأردت أن أعيبه. طيب وقف الجدار فأراد إيه؟ ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزهما. يبقى في الشر من الأدب لا ينسب إلى الله، أما في الخير ينسب إلى المولى عز وجل. طيب ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من باب الأمر الثاني إن الشر الذي ينزل على الآدمي هو سببه، الآدمي سبب، والمسبب الحقيقي هو المولى عز وجل. وذنب أخواننا كما قال عز من قائل ما أصابك من سيئة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والجواب عن ذلك أن الله تعالى قال وإن تصبهم حسنة، يعني الخصب والخير، يقول هذا من عند الله. وإن تصبهم سيئة يعني الجد والقحط والمصائب، قالوا هذه من عندي أي بشؤمك. قال تعالى يا محمد قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، في قولهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فحذف قولهم لأن ما تقدم من الكلام يدل عليه، لأن القرآن لا يتناقض، ولا يجوز أن يقول في آية أن الكل من عند الله ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها أن الكل ليس من عند الله، على أن ما أصاب الناس هو غير ما أصابوه، وهذا يبين بطلان تعلق بهذه الآية ويوجب الحد عليهم. مسألة وإن سألوا عن قول المولى عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والجواب عن ذلك أن الله تعالى إنما أعان المؤمنين دون الكافرين، لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهنم كثيرا من خلقه، فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم غير الذين خلقهم لعبادته. أسأل سؤال كده بس سؤال مهم أوي، وما خلقت الجن والإنس، الجن والإنس هنا الألف واللام للاستغراق وللعموم، أم أن هذا العموم من باب العموم المخصوص؟ تخيفين ليه؟ هتقول ما احنا بننسئل وكنا بنخبط على طول دوقته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يا ترى الألف واللام في الجن والإنس للاستغراق وبناء على ذلك هذا يكون من العموم، أو أن هذا من العموم المخصوص؟ فضل أحسنت يا يبقى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هنا للعموم والاستغراق من وجه أن الله عز وجل أراد من كل الجن والإنس العبادة شرعا ولا قدرا؟ شرعا. طيب لو قلنا بقى ده عموم مخصوص، عموم ايه مخصوص؟ ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لجهنم أهلها لأسمائهم وأسماء آبائهم، وهؤلاء خرجوا عن هذا النص. واضح ولا مش؟ تاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن قلنا بالعموم يبقى لازم من وجه، إيه الوجه ده؟ إن ربنا عز وجل ما خلق الجن والإنس كلهم إلا ليعبدوه شرعا، يعني أراد هذا منهم شرعا. طيب في استجابوا ولا ما استجابوش؟ في اللي استجابوا وفي اللي ما استجابش. طيب اللي ما استجابوش دولت مكتوب أسمائهم وأسماء أبائهم في جهنم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى هنا لو قلنا على هذا الاعتبار يبقى وما خلقت الجن والإنس ده عام مخصوص. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذي كتب الله عز وجل لهم السعادة في الأزل، يخرج من هذا العموم الذي كتب عليهم ربنا عز وجل الشقاء في الأزل. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. مسألة في التكليف، ويقال لهم أليس الله أو أليس قد كلف الله الكافرين أن يستمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا بالله؟ فلابد من نعم. فيقال له: فقد قال الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقالوا وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقد كلفهم استماع الحق. جواب. ويقال لهم: طيب نخلص دي الأول، دي عشان تفهم صح. السماع عبارة عن نوعين، ركزوا يا أخوانا، كما أن العقل نوعين، كما أن الهداية نوعين. السمع يا أخوانا إدراك المقول أو إدراك القول، وهذا أثبته الله عز وجل للكافرين. إدراك، إدراك يعني واحد بيتكلم سمع كلام. النوع الثاني من أنواع السمع اللي هو سمع الاستجابة، سمع الإيه؟ الاستجابة، يعني استمع واستجاب وآمن واهتدى، وهذا الذي نفاه الله عن الكافرين. يبقى قوله عز من قائل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب سمعوا ولا ما سمعوش؟ وعقل ولا ما عقلوش؟ عقل، ولكن العقل نوعين والسمع نوعين. يبقى السمع هنا اللي هم نفوه عن أنفسهم إن هم ما سمعوا ولكن ما استجابوا، كأنك ما سمعت. ولكن السمع الأولاني اللي هو الإدراك، إدراك يعني أنت ما كل مشركي مكة كانوا بيسمعوا القرآن، وعقولهم الحقيقة كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن هذا تعقل غير الذي أراده المولى عز وجل منه، وهذا سمع غير الذي أراده ربنا عز وجل منه. يبقى قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، سمع إيه هنا؟ الاستجابة. وكانوا لا يستطيعون سمعا، سمع الاستجابة. أما النصوص الأخرى الواردة في أنهم يسمعون معني بها سمع الإدراك، كقوله عز من قائل اللي هي في سورة الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم إيه؟ وهم معرضون. يبقى السمع كم نوع يا أخوانا؟ نوعين: الإدراك والاستجابة. العقل نوعين: عقل الإدراك وعقل الاستجابة، اللي هو العقل اللي يدل صاحبه على الحق ويلزمه به. عشان كده ما تنساش سمي العقل لأنه يعقل النفس البشرية، فالعقل ده أدرك، وأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وده عقل المشركين لما قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط، واخد بالك؟ طب ما الذي حملهم على ذلك؟ العقل هو الذي حملهم أن يقولوا هذا، لأن العقل أدرك هذه الأمور، ومع ذلك ما استجابوا وما آمنوا. فنفي عنهم العقل عقل الاستجابة، نفي عنهم السمع سمع الاستجابة، أثبت لهم السمع سمع الإدراك، أثبت لهم العقل عقل الإدراك. وضحت؟ يقال لهم: أليس قد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ اكتب عندك في الهامش كده هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تنازع فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم لا. ماشي يا رامي؟ طيب مع سيد. طيب كتبت هنا، سمعني كده حلو. طيب ومن قال أنها ليست من آيات الصفات، ومن قال أنها ليست من آيات الصفات فقد أثبت لله عز وجل، ومن قال أنها ليست من آيات الصفات فقد أثبت لله عز وجل صفة الساق من السنة، من السنة. كتبت يا شعبان؟ ولا عيد تاني؟ ومن قال أنها ليست من آيات الصفات فقد أثبت لله عز وجل صفة الساق من السنة، من السنة. ومن قال أنها من آيات الصفات فقد أثبت لله عز وجل صفة الساق من الكتاب والسنة. من أول فين؟ ومن قال أنها من آيات الصفات فقد أثبت لله عز وجل صفة الساق من الكتاب والسنة. واضحة؟ طيب السلف اختلفوا ليه؟ طيب قبل ما أقول اختلفوا ليه لازم أسأل سؤال، وهو ما ضابط النص الذي يتولد منه اعتقاد ولا يجوز فيه الاختلاف؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ سؤال مهم. ما ضابط النص الذي يتولد منه اعتقاد ولا يجوز فيه الاختلاف؟ تفضل يا سؤال. قول يا احمد. احكم كلامك حتى لا اعنفك. تفضل. السؤال بيقول ايه؟ ضابط النص الذي يؤخذ منه المعتقد ولا يجوز فيه الاختلاف، عشان الكلمة المأفونة ان وقع خلاف في العقيدة عاوزين نحسمها. في عند ضابط نص، النص ده اقول ده عقيدة وما ينفعش فيه الاختلاف، ايه هو النص ده؟ اخطأت يا شيخ احمد. احسنت يا هي دي. خبر صحيح صريح الدلالة، صحيح، ما اقولش قطعي الثبوت عشان العيال المبتدعة احاديث الاحاد. يبقى هو الضابط هو النص ان يكون صحيحا. ايه معنى صحيح؟ صحيح الى قائله سواء في الكتاب او في السنة، واخد بالك؟ صريح الدلالة. صريح يعني ايه؟ اللفظ منه صريح. في الحالة دي يستحيل ان يوجد فيه اختلاف، وبنقولها بملء الفم، الفم، من قال ذلك فليأتنا بنص واحد. ان جالي نص صحيح صريح الدلالة واختلف فيه السلف، ده مش موجود، مقطع باستحالة. تعال كده معايا. يوم يكشف، يكشف مبني لما لم يسمى فاعل، اللي هو مبني المجهول، كويس؟ عن ساق نكرة، مش عارفين ساق مين ومش عارفين مين اللي كشف. يوم يكشف عن ساق، واخد بالك؟ العلماء في هذه الآية السلف الصحابة فسروها بتفسيرين. التفسير الأولاني قال لك يوم يكشف عن ساق، يكشف رب العزة سبحانه وتعالى عن ساقه في أرض المحشر. ناس تانية قال لك لا، فين بقى يكشف عن ساق؟ والكلام اللي بيقوله ده اللي هو مبني لما يسمى فاعله، وساق نكرة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال لك يكشف مبني لما يسمى فاعله، والفعل لا نعرفه، يكشف فعل مبني المجهول. طيب عن ساق نكرة ما أضيفت لأحد ولا ند لأي ساق، فمن أجل هذا قال بعض أهل العلم ده كناية عن الشدة، ودي من أساليب العرب، ونسب ذلك إلى ابن عباس، ولكن نسبته إلى ابن عباس لا تصح. طيب النص ده هو كما قلت لكم خلاف بين السلف، لأن النص صحيح ولكن الدلالة في منها صريحة ولا غير صريحة؟ غير صريحة. يبقى جه الاختلاف من هنا. أما نص صحيح والدلالة في صريحة يقع فيه اختلاف بين السلف، مستحيل مستحيل. طب اللي فسروا بقى بالساق، ساق المولى عز وجل، قال لك خدها من حديث البخاري، حديث أبي سعيد الخدري، وفيه يقول ثم يكشف رب العزة عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة ساجدا، ويأتي المنافق ليخر فتتحول ايه ظهره إلى صفيحة من نحاس يخر على قفاه. يبقى هنا كلمة إيه؟ يكشف ربنا عن إيه؟ عن ساقه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الساق هنا المين ها؟ للمولى عز وجل. ولكن في النص القرآن لا، الدلالة إيه؟ محتملة غير صريحة. تفضل. ما هي؟ ما اختلفناش. لا لا خليك بس معايا ركز. الفاعل هنا مستتر والساق نكرة، صعب جدا. عشان كده العلماء اللي فسروها بساق الرحمن مش من آية، ده من الحديث. انتوا معايا يا اخوانا؟ اللي فسروها ان يكشف عن ساق هنا الرحمن يكشف عن ساقه، فسروها بالسنة وليس من ألفاظ القرآن. لأن كما تعلمون ان تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالايه؟ بالسنة. واخد بالك؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر ايه معنى الآية، واضح. اما مفيش قرينة تدل على بين العكس، القرينة تدل على انها غير ساق الرحمن. واضح يا اخوانا الآية ديت؟ اي نعم. ولكن ما هو اللي فسرها لوحدها بس من غير الحديث قولين، واللي قال ان هي الساق خدها منين؟ من حديث. يعني جعل ان هو يكشف عن يوم يكشف عن ساق، قال لك الفاعل هنا هو الله والساق هنا ساق الرحمن، جابها منين؟ من الحديث. يوم يكشف عن يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنه. معايا؟ ولذلك تجد ان كل مفسرين من علماء السلف، الامام الطبري والامام ابن كثير والبغوي والسعد وغيرهم من ائمه التفسير، تفسير اهل السنه، ياتون بهذه الايه وياتون بالحديث عنده. وده مذهب ابن كثير والامام الطبري وكل اهل التفسير من اهل السنه. طيب يقول: اليس قد امرهم، نعيد بقى كلام الامام ابو الحسن تاني، ويقال لهم: اليس قد قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أليس قد أمرهم الله تعالى بالسجود في الآخرة؟ وجاء في الخبر أن المنافقين يدعى في أصلابهم كالصفائح فلا يستطيعون السجود. وفي هذا تثبيت ما نقول من أنهم لا يجب لهم على الله إذ أمرهم أن إيه؟ أن يقدرهم، وهو بطلان قول القدرية. القدرية بيقولوا إيه؟ خليك معايا. بيقولوا آه، أنتوا بتقولوا ربنا خلق الخير والشر. آه، قال لك خلاص. يبقى لزاماً على كده إن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يقدرنا على الإيمان. يعني إيه؟ كلمة دي خطيرة جداً. يعني إيه؟ يعني الكافر راح يعصي ربنا عز وجل كفري، يقوم ربنا عز وجل ايه؟ يدعى الملك او شيء يلوي رقبته ويخش الجنة. وزي ما قلت اخواننا من الجزئية دي، ادي معنى كلامهم اهو. ان المنافقين يجعل في اصلابهم كالصفائح فلا يستطيعون. وفي هذا تثبت ما نقول من انهم لا يجب لهم على الله اذ امرهم ان يقدرهم. يعني ربنا امرهم بالطاعة. طيب قال لك خلاص، طالما امرني بالطاعه يبقى هو بقى يشيلني من البيت ويوديني الجامع. طب اين اختيارك؟ اين ارادتك؟ اين مشيئتك؟ وما فيش عاقل ابدا يبطل ان للادمي قدره واراده ومشيئه، ولا في عاقل يبطلها؟ بدليل ان احنا في شؤوننا الدنيويه لنا قدره ومشيئه ولا ملناش؟ تم كل واحد فينا جاي الجامع باختيار، ولو اراد ان لا ياتي ما اتى. صح، انا لا ممكن ما اجيش والاخ ممكن ما يجيش، ولكن اللي دافع فرق بقى بين الدافع اللي جابه، ولكن انا بقول لك في اختياره وقدرته ومش يقدر يجي ولا ما يجيش. يقدر. طيب فكيف تقول ان الله يجب عليهم ان يقدرهم اذ امرهم بالطاعه؟ هذا خلاف المعقول، ولا يقوله عاقل على وجه الارض. طيب نكمل المساله اللي بعدها، مساله في ايلام الاطفال. طيب قبل ما نقولها نحط بعض الأصول. كما تعلمون دلت الأدلة الشرعية على أن الإنسان لا يكلف ويدرى عليه القلم إلا بعد أن يبلغ سن الحلم أو الرشد. والعلماء لهم في هذا تفصيلات لا تخرج عن المضمون الذي ذكرناه. فقالوا وعلامة الحلم في الصبي اللي هو أن يبلغ الحلم يحتلم، وفي الفتاة أو المرأة أن تحيض. وجوهم قالوا إيه، طيب إحنا نريد أن يكون هذا الكلام محدودا قطعيا على غلبة الظن، فجعلوا سن معينة للجارية وسن للغلام، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله حسب السنة وسنده حسن: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، مش كده برضو، وعن المجنون حتى يفيق. ده جريان الكلم، القلم اللي هو المحاسبة على الأعمال. كلام هنا بقى فين؟ في الطفل الذي مات قبل أن يبلغ الحلم، وأبويه إما من أهل الإم الإسلام وإما من الكفر عياذا بالله. ده حكمه إيه؟ وده مسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة باتفاق والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني إيه؟ من مات من المسلمين ولم يبلغ الحلم فهو من أهل الجنة باتفاق. دي مسألة منتهية. من مات من أطفال المسلمين قبل أن يبلغ الحلم فهو من أهل الجنة باتفاق. إيه الإشكال جه في مين بقى؟ من مات من مين؟ من الكافرين، من أبوين كافرين قبل أن يبلغ الحلم. ده وضعي، ودي كما ذكرت لكم قبل ذلك المناظرة التي حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين أبي علي الجبائي، ومن عندها ترك الإمام الأشعري مذهب الاعتزال. ليه؟ وإيه اللي خلاه يترك مذهب الاعتزال؟ إن أبو علي الجبائي رباه 40 سنة على المعقول. إيه المعقول؟ بالعقل. ما جاب له نص شرعي، بل أي نص شرعي بيجي كان بيأوله. فكان أبو الحسن الأشعري لما أراد الله عز وجل له من السعادة كان بتتطرق إلى أذهانه مسائل يحتار أن يجيب عليها، وكان يسأل أبا علي الجبائي فيجد عنده العجز. قال لك لا، يبقى مذهب باطل. وعشان كده احنا بنقول يستحيل أن يوجد في كون الله مسألة لا تجد لها جوابا في الشرع. الكلام ده مش موجود، لأن الشرع شمل كل شيء إما إجمالا وإما تفصيلا. هتأذن؟ طيب معايا يا أخوانا كده؟ تاني، أبو الحسن الأشعري بدأ يطرح هو على نفسه مسائل المفترض يجد لها جواب في العقل. أي مسألة طالما الطريق ماشي بالمعقول وبتستدل على الصفات بالمعقول وتنفي الصفات بالمعقول وبتستدل على وجود الله بالمعقول، كل حاجة عندك بالعقل اللي هو علم الكلام، خلاص أنا العقل طرح علي مسائل بطرحها عليك، ينبغي أن تأتي لي بها بحل. عجزت، يبقى المذهب ده باطل. علشان كده احنا لما بنقول يا اخوانا خدوا بالكم، الدولة الإسلامية الدستور بتاعها 4 كلمات: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. مفيش غيره. ازاي؟ اهو تعالى اعمل قانون، حط اي قانون يعجبك، وعندك لجنة كبار العلماء ياخدوا منك القانون يفصحوه على الشرع، وافق مشي، ما وافقش خلاص انتهى الموضوع على كده. طب انا عاوز اعمل نظام للمرور، الاشارة الحمراء تقف والخضراء تمشي والصفراء تستعد، رأيكم يا علماء الأمة؟ ماشي القانون بس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فعشان كده احنا بنقول اهو الدستور وضع والناس قالوا نعم، ما علينا، نريد بقى التفعيل. تفعيل يعني ايه؟ ما احنا هنحط قوانين، ولا القوانين اللي محطوطة هتنها زي ما هي وهتمشي؟ الخطورة هنا، هل يا ترى القوانين اللي المحاكم بتشتغل بها دلوقتي قانون الجنايات والجنح والكلام ده كله، هل يا ترى سيظل كما هو ولا هتبدأوا بقى تغيروا القوانين طبقا للدستور الجديد؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الشاهد كله ان لا يوجد في كون الله قضية الا والشرع استوعبها. اطرح علينا اي قضية نقول لك والله الشرع الفها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، يستحيل ان تعجز الشريعة عن الاجابة عن اي قضية. اذن الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعتزلة والجهمية مذهبهم في أسماء المولى عز وجل يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء في القرآن والسنة، ولكن خالفوا أهل السنة والجماعة في أنهم جردوا الأسماء عن معانيها فجعلوها أسماء مجردة بلا معنى، وأيضا لم يشتقوا لله عز وجل أي اسم، بل قالوا إن الأسماء توقفية على النص. ده مذهبهم ومعتقدهم، ربنا سمى نفسه كذا خلاص. طيب اسم السميع يتضمن صفة السمع؟ قال لك لا، هو اسم مجرد لا يدل على أي معنى. فجيت في يوم واحد على أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي وسأل أبي علي الجبائي السؤال المشهور، هل يجوز لي أن أسمي الله عاقلا؟ أبو علي الجبائي قال له لا. وخبرك ليه؟ تعلم لو أن أبي علي الجبائي قال لأنه لم يرد في الكتاب ولا السنة كنا خلصنا، ما كانش فيه إشكال خالص، ولا كان أبو الحسن الأشعري علق عليه. ولكن بدأ أبو علي الجبائي يتكلم بكلام عقلي لغوي باطل، قال له لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة هو المنع، والمنع في حق الله محال. ده كلام مين يا أخوانا؟ أبو علي الجبائي، لغوي وعقلي. أبو الحسن الأشعري قال له يا إمام، على قياسك أي على نفس الكلام اللي أنت قلته ونفس التطبيق، لا نسمي الله حكيما، مع أن أبو علي الجبائي بيقول من أسماء الله الحكيم، يبقى كده أصبح بينقض أساسه، لا يسمي الله حكيما لأن الحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الدبة لجملة تمنعها عن السير. وقام جايب له بيت شعر، أبني حنيفة حكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. يبقى هنا وضع أبا علي الجبائي في مزنق. إزاي؟ يبقى أنت لازم تعيد بقى النظر تاني. فقال له أبا علي الجبائي بعد أن عجز وأفلس، قال له يا أبا الحسن أخبرني أنت لماذا سميته حكيما ولم تسميه عاقلا؟ قال له أبو علي أبو الحسن الأشعري، لأن مذهبي في الأسماء غير مذهبك، أنا مذهبي الإيه؟ ورود النص وليس الاشتقاق، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. واضحة يا أخوانا؟ دي المناظرة الأولى. المناظرة الثانية بقى كانت أشد من هذه. أبو الحسن الأشعري قال له يا إمام اخبرني عن ثلاثة من الإخوة، أحدهما ماتوا الثلاثة، واحد مؤمن مات على الإيمان، والثاني مات على الكفر، والثالث مات صغير. كويس؟ مات إيه؟ صغير. فأين منازلهم؟ أبو الحسن الأشعري قال له أما المؤمن ففي الدرجات العليا، وأما الكافر في جهنم، وأما الصغير اللي هو قبل الحلم ده فمن أهل السلامة. كلام كويس. السؤال الثاني قال له فهل يجوز للطفل الصغير أن يدرك منازل الأخ المؤمن الكبير؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال لأنه لم يعمل بعمله، ما عملش. ده بقى له 70 سنة بيصلي وبيصوم، وده يا دوبك مات عنده 10 سنين. فالزبق مرفوع درجة العلا. قال له لا ما يوصلش لأن هو لم يعمل بعمله. طيب هنا بقى أبو الحسن الأشعري انتقل من المناظرة بينه وبين علي أبو علي الجبائي وبدأ يتصور بأن الطفل الصغير بدأ يتكلم مع رب العزة سبحانه وتعالى. قال له فإن قال الطفل الصغير أي ربي إنك لم تمد في أجلي حتى أعمل الصالحات فأنال الدرجات العلى كأخي. كان ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ قال له أنت اللي موتني وأنا موت نفسي، ده أنت اللي خدتني لو سبتني كنت عملت وعملت وعملت. كويس كده؟ فإن قال له ربنا عز وجل رعيت مصلحتك ولو تركتك لكفرت. كلام مظبوط. الكافر بقى مدخل في الحديث قال يا رب وكما رعيت الطفل الصغير مصلحته لما لم تراعي مصلحتي وقبضتني صغيرا. وضحت؟ في الحالة دي أبو علي الجبائي عمل ايه؟ مش قادر. ما هو انت هات لي جواب بقى، لازم جواب، لان انت اصلا دخلت في قضية بالعقل فوق مدركاتك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فوق مدركات العقل. هات لي دليل يلا ولا رد عليا بالعقل. فهنا ابو علي الجبائي عجز. طب يعمل ايه مع ابي الحسن الاشعري؟ قال له امجنون انت؟ طب كان مجنون؟ قال له لا لست مجنون، بل وقف حمار الشيخ عند العقبه. يعني ايه؟ انت كده فلست وانت ما انتش فاهم حاجه خالص، ومذهبك ده مذهب باطل. ومن فورها اعتزل الامام ابو الحسن الاشعري مذهب الاعتزال ورجع الى مذهب اهل السنه والجماعه. علشان كده احنا بنقول ايه يا اخوانا؟ مذهبنا مذهب اهل السنه والجماعه، مذهب السلف الصالح، مذهب الصحابه والتابعين، مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل. عندنا امور معينه في شريعه الاسلام لا دخل للعقل فيها مطلقا ابدا. زي ايه بالظبط؟ عمرو بن عبيد الخبيش الهالك قعد مره بيؤصل مذهبه الباطل، ومن اللي قاعد معاه؟ طفل صغير، شاب صغير اسمه قريش ابن انس قاعد معاه. عمرو بن عبيد قاعد يعمل ايه؟ قاعد يأصل يقول ان مرتكب الكبيرة مخلد في النار. كويس؟ وليس لا يقبل له صرفا ولا عدلا. وقام جايب مثال عمرو بن عبيد بقاتل النفس. يقول ايه عمرو بن عبيد؟ فان قال لي ربي يا عمرو أأنت قلت أن قاتل النفس مخلد في النار؟ أقول نعم يا رب قد قلته أنا لما قلته أنت في كتابك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مش ده النص؟ يا رب أنت اللي قلته. كويس. ده عمرو بن عبيد بيوهم الضلال اللي زيه. أهو بجيب لكم أدلة، أهو بيجيلكوا عدل. زي بالظبط لما قرأت القصة دي وقرأت تاريخ شكري مصطفى، واخد بالك؟ اللي هو كان في السجن وحدثت التاريخ اسود. شكري مصطفى كان في السجن وتاريخه مبثوث، وخد له البيعة وكان من التكفيريين. كان بيمسك ولاد اخته كما هو قال، وكان ياخدهم ويذهب الى مأمور المركز وضابط المباحث ويقول لهم انت الطاغوت، انت كافر، وايه عشان يجرأ الاولاد على النطق بالكفر لهؤلاء القوم. بيؤصل مذهبه. وطبعا النتيجه ايه؟ معروفه. وقرأوا تاريخ شكر مصطفى اللي هو كان مسمي نفسه جماعه المسلمين واطلق عليه النظام جماعه التكفير والهجره، ولكن الصواب من الخوارج، يكفرون الناس ويكفرون الحكام والمجتمعات. فعمرو بن عبيد بيقول ايه؟ ان قال لي ربي لما قلت ان قاتل نفس ان قاتل نفسه ان القتل في النار؟ قلت له يا رب انت قلته. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ان حد يرد عليه ما حدش يرد. كويس. يقول قريش بن انس فقمت وأنا أصغر من في القوم وقلت له يا عمرو، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما يدريك أن الله لم يشأ أن يغفر له. وهيث يقول قريش بن أنس: فخرص عمرو بن عبيد وانفض المجلس على مالك. يبقى في نصوص أقف عندها، والعقل له مجال لا يتخطى. طيب أطفال المشركين بقى، قلنا الطفل اللي مات لأبوين مسلمين أو لأب مسلم وأم غير مسلمة نصرانية أو يهودية، الطفل ده مات قبل أن يبلغ الحلم في الجنة، ده بإجماع أهل العلم. طيب من مات من أهل الشرك؟ هنا يا أخوانا النصوص الشرعية الواردة الدلالة فيها محتملة، ودي مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومر عليه طفل ميت من المشركين، فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عائشة أن الله عز وجل خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا. وفي رواية قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني إيه؟ ما تتكلمش في القضية لأن ده غيب. يبقى عندي نص بأطفال المسلمين منتهي، عندي نص تاني الله أعلم بما كانوا عاملين، يبقى أسكت ما أقشمش نفسي فيه. إزاي؟ والله النصوص جت كده لأن ده غيب. طيب نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم عليه وعليه السلام في السماء الدنيا، لأن وجد نبي الله إبراهيم حول البيت المعمور وحوله أطفال، سئل قال: من مات ولم يبلغ الحلم ولم يعين من أطفال المسلمين أو من أطفال المشركين؟ يبقى دي نصوص. نص آخر قالوا إن أطفال المشركين سيمتحنون في عرصات يوم القيامة. نص. يبقى النصوص لما جاءت صريحة، قصدي النصوص جاءت صحيحة والدلالة فيها محتملة، يبقى كل قول له قسط من الصواب طبقا لما دل عليه الدليل. علشان كده تجد إن أهل العلم القول في هذه المسألة قولين معتبرين: القول الأول نكف الله أعلم بما كانوا عاملين، القول الثاني أنهم يختبرون ويمتحنون في عرصات يوم القيامة، فمن استجاب دخل الجنة ومن أبى كان في الدنيا أشد إباء لها. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. المبحث دهوت هنفصله اللقاء القادم بالتفصيل، ماشي يا فاضل؟ عشان أجيب لك النص محكم من الكتاب. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.